كيف ندخل في الإسلام ونترك وظيفتي، كيف نتخلى عن عباء عن عملي من أجل الإسلام. قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخصام المبين. ما هو الشاة البعير ولا الولد. يا عبد الله لا تبع الدخان، تقول التجارة متوقفة، تخزن تجارتي. يا فلان أغلق هذا البند أخرج منه، تقول الحياة متوقفة عليه، أخسر كيف أخسر. وهكذا ليخسروا آخرتهم. ثالثا وأخيرا، استحباب الدعاء بالمغفرة والرحمة للمؤمنين والمؤمنات. استحباب الدعاء والمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، وهكذا نحن نستغفر كل يوم 100 مرة للمؤمنين والمؤمنات وأكثر. فمن استطاع أن يستغفر لإخوانه المؤمنين والمؤمنات فليأخذ بهذه الآية الكريمة، الله يامر ورسوله أن يفعل هذا، وقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يعني لك وللمؤمنين والمؤمنات.